فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية يقال له جابر بن عامر الترمقيط. قال أحمد رحمه الله ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا فقوى قلبي. نحن نحتاج اليوم إلى تثبيت، لابد يكون في عناصر مثبتة، لابد يكون في عبارات في كلام يقال، وإلا انحدار. انحدار ما الذي يوقف الناس عن الانحدار؟ ترجي المستوى، الانتكاس، التراجع، النكوص على العقاب. هي عبارات نصائح يمكن رسالة جوال، رسالة خفية تأتيك الواحد أحيانا ما تعرف من هو، لكن هو يحتاج بالأجر، يريد أن يثبته. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو معمر القطيعي لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد محمد قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون يعني بالقوة والإكرام يوافق القرآن يجيبون، وكان رجلا لينا فانتفخت أوداده واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غضب لله، فقلت أبشر عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. إذا صارت مثلا مساومة على الدين تدور عينيه في رأسه لا يمكن يوافق. ثمن المجد ضم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. رحم الله مالك يروى عن عمر بن عبد العزيز من قوله تحدث يروي عن عمر بن عبد العزيز من قوله تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فقال إياس بن معاوية قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا. يتحدثون عن فساد الزمان وتتأثر الفتاوى التي تصدر من هذه المتغيرات. ما تغير الزمن الذي يؤدي لتغير الفتوى، تغير المفتي، تغير الذي أفسد، تغير الذي يتصدى ويخرج للناس، خصوصا في هذه القنوات التي فيها كثير من خلط الحق بالباطل والتلبيس والتدليس والتعمية والتضليل والإفساء بالباطل وبالجهل وسوق الناس إلى الضلال. قال ابن حارث وقال قيل لبقية بن مخلد إن قال له بعض أصحاب السلطان في كلام جرى بينهما إنا لنعيبك بدين الجانب والتطويل في الحكم إذا أردت أن تقضي. فقال له ابن بقي أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعف ومن شدة تبلغ إلى عنف. ثم جعل يذكر فساد الزمان واحتيال الفجار وما يباشر من الأمور المشتبهة التي لا تتبين لها حقيقة ولا ينكشف لها وجه. يعني الآن هذا يريد التأني في القضاء وإن عابوا عليه يطول في القضية ويطول في النظر فيها لأجل ما أحدث الناس من التلبيس. يعني إذا نظرنا في قارنا حالنا بحالهم سبحان الله، كان اللص في عهد أحمد يقول في السجن وهو ممسوك في جريمة سرقة يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ وين حرمية زمان حرمية اليوم؟ يقولون واحد من يعني أيام السلف ماشي طريق سفر فخرج عليه الأخر قال اخلعت ثيابك، قال اتق الله أصير عاريا، قال لا تأثم أنت في ضرورة، قال طيب يعني هذا ديننا أنت مسلم يعني المواساة يعني خذ الإزار خلينا الرداء المواساة يعني بيني وبينك. قال قد لبستها مدة، ما المدة اللي راحت كلها الثياب عليك الحين جابوه. قال طيب اتركني أذهب إلى أهلي وأرسل لك بها. قال هذه تورية. قال أحلف لك. قال لا تلزم يمينك بذلك، يعني شرعا يمينك ما تلزمك شرعا. قل طيب يعني ولا زال يلح عليه يريد يقبل ان يعني يصبر عليه يصل يرسلها له، بس يعني طيب اعطني مهله ارسل لك اياها. فنظر وفكر وتدبر ثم قال

ما أعدت لك أنت أصلا. يقول أحببت أن أسألك لدي أبنائي وبناتي يأتون عندي أسبوعيا وبناتهم يلبسن بنطلونات تحت السرة وبلاية خطيرة. يعني المشكلة أن الموضة أحيانا تكون سخيفة جدا جدا جدا أصلا. بس يقول هذه الموضة خلاص بدي بنطلون أبطيح مدري يطيح بعد من هيئة مرة جل. قالوا أسواق مدري بنطلون يطيح مدري ماركة يطيح أو أبو يطيح ما مدري شو اسم يعني إيش هذا. قال هو كذا يعني لازم يكون البنطلون يسحل يكشف أول اللباس الداخلي اللي بتوان بسم الله. الآن هذا هو يعني مفتقرات آخر تقدم العلمي في الملابس قليل والهاتف خلص هذا هو الآن الموضة كذا سبحان الله. قال لا ونساء مو بس من النساء يلبسوا كذا لازم السرة لازم تطلع السرة هذه. طيب يعني وخلص هذه ملابس السوق وهذه الموضة وخلص انتهينا كأنه منزل. فاتبعوه كيف لماذا لماذا يعني ليش تبلغ السخافة والتفاهة يعني لماذا اتباع الكفر حذو القدة بالقدة طلع سرة طلعنا طلع أول الدبر طلع طلع ما لي خلط يعني إيش باقي ما طلعه والله يستر عن جاي. إذا كان هذا هو كل شوية بطلون ينزل مصيبة يعني لا يفتننكم الشيطان ينزع عنكما لباسكما ليريكما سواتكما. هذه مؤامرة الشيطان كشف العورات مؤامرة شيطانية كشف العورات من الآن زمان من أول البشرية ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. وهؤلاء إلا يمشي وراء إبليس لازم يطبقوا خطة إبليس ولازم يطيعوا إبليس. والله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يتوب علينا وصلى الله على نبينا محمد.